الغفلة نفاها الله عن نفسه. وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. النسيان أيضا، قال الله عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.